السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة ياسين؟ مطلعها قول الله تعالى: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في فوائد. أولا، من الذي ساق هذا الرجل ومن الذي قيده لكي يأتي لمؤازرة رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي ساقه لمؤازرة الرسل الكرام، هو الله سبحانه وتعالى. وهذا المجيء كان فيه نهاية أجله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالحاصل أن الله يقيض لأوليائه من يناصرونهم دون تكليف منهم لهم. فالذي جاء ينصح لموسى أيضا عليه الصلاة والسلام قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الذي ساقه هو الله، فالله يؤيد من يشاء بما يشاء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجل لما سمع عن رسل كرام وصلوا إلى بلدته يدعون إلى الله لم يجلس في بيته، بل أقبل مسرعا يؤيد رسل الله الكرام، وليس بعالم، ليس بشيخ، وليس بواعظ، إنما سمع عن مجيء رسل من رسل الله لم ينتظر أن يرسلوا إليه، بل جاء من أقصى المدينة يسعى لمؤازرة رسل الله الكرام، فيؤخذ منه مؤازرة الدعاة إلى الله. فإن كنت لا تستطيع أن تدعو إلى الله فآزر من يدعو إلى الله. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والدعوة إلى الله كما أنها تحتاج إلى لسان طلق وإلى علم وإلى حكمة، تحتاج أيضا إلى من يساعدونها بكل صور المساعدات، تحتاج إلى من يصلحون بين الناس، فالناس قد تكون بينهم عداوات. ومن عمل الدعاة إلى الله أن يئدوا الفتن والمشاكل التي تكون بين الناس وربما أفضت إلى قتل وقتال. فليست الدعوة بمقتصرة على كلام، بل كما قال تعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالمصلح بين الناس يباشر إحدى صور الدعوة إلى الله، لأن الله أمر بالصلح، فتحتاج إلى وجهاء، عقلاء، حكماء لهم منزلة في الناس يتدخلون للإصلاح بين الناس، تحتاج إلى شفاعات حسنة لإنجاز أعمال الخير. فعلى كل أن يخبر قدمه في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله، كل بحسب قدرته وطاقته. والله يقول: وقد خلقكم أطوارا. ومن معنى قد خلقكم أطوارا التفاوت والتباين الذي يعيشه الناس. هذا ذكي، هذا قليل الذكاء، هذا له وجهة في الناس، هذا مهمل لا يكاد يعرف، هذا عالم، هذا مجاهد، هذا أمر بالمعروف، هذا وصول للرحم. الناس مختلفون في قدراتهم ومختلفون في أمورهم وأحوالهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. استفيد منه أن الداعي إلى الله عليه أن يترفع عما في أيدي الناس، قدر جهده وقدر استطاعته يترفع عن أيدي عن ما في أيدي الناس، وخاصة الذين توجه إليهم الدعوة، فلا ينبغي أبدا أن تتطلع إلى ما في أيديهم، فإن التطلع إلى ما في أيديهم يسقط هيبتك فيهم، ومن ثم ينفرون منك. ولذا قال الرجل: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وكان من مقولات رسل الله الكرام: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، وما سألتكم من أجر فهو لكم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فاحرص تمام الحرص على ألا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، فما عندهم يذهب وما عند الله يبقى. قال تعالى، أو قال الرجل: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم بدأ بنفسه قائلا: وما لي لا أعبد الذي فطرني، فطرني خلقني لأول مرة. ففطر خلق على غير مثال سابق. وورد بسند يحرر أن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما معنى فاطر حتى مر برجلين يختلفان في بئر كل يدعي أنه حفرها أولا، فقال واحد منهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني حفرتها لأول مرة، شققتها لأول مرة. فالتفطر أيضا يطلق على التشقق، ومنهم قول عائشة رضي الله عنها: قام رسول الله، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. كلمة من دونه أحيانا تأتي بمعنى معه، فيكون المعنى: أأتخذ معه آلهة. وقد ورد نحو هذا أو الشرح في شرح كلمة من دونه عند قول الله تعالى من سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هل كلمة من دون الله غير الله، أو تعبدون من دون الله تعني مع الله؟ فالقوم كانوا أهل شرك، يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فلما تبرأ الخليل منهم تبرأ من كل معبوداتهم إلا الله، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لكن لا أتبرأ من الذي فطرني. فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فلما تبرأ إبراهيم تبرأ من كل الآلهة إلا ربه سبحانه وتعالى الله. إن يردني الرحمن بضر، دل على أن من أهل الشرك من كان يعرف اسم الرحمن، وإن كانت هناك فئام من أهل الشرك تكفر بالرحمن. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وسهيل بن عمرو رفض أن يكتب اسم الرحمن في صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ندري ما الرحمن، لا ندري ما الرحيم، اكتب اسمك، اكتب باسمك اللهم. لكن كانت هناك فئات يعرفون اسم الرحمن وإن كانوا من أهل الشرك. إذن أهل الشرك أصناف، منهم من كان يقر باسم الرحمن لما قالوا: وما أنزل الرحمن من شيء، ومنهم من كان ينفي. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إن بقيت على هذا الشرك أو سلكت هذا السبيل. إني آمنت بربكم فاسمعون. فأعلن ولم يخفي قائلا إني آمنت بربكم فاسمعوني. ولم يتوارى ولم ينخنس, لم يتوارى ولم ينخنس, بل أعلن وأظهر معتقده الصحيح. وقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أظهروا إسلامكم وأعلنوها. فالإعلان مطلب, إعلانك عن هويتك مطلب, والانخناس ليس هو الدرجة العليا وإن كنت مؤمنا, إنما الإظهار هو الأفضل. ولذا لما فاضل قوم من أهل العلم بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين مؤمن آل فرعون قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من مؤمن آل فرعون, لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه كلا يكتم إيمانه, أما أبو بكر فأعلن إيمانه من أول لحظة. أبو بكر دافع عن الرسول بيده لما خنق أهل الشرك أو بعضهم رسول الله, جاء أبو بكر وفكه منهم قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله, فباشر عملا مع القول رضي الله تعالى عنهم. قال إني آمنت بربكم فاسمعون. فإذا كان أهل الملل الكافرة يعلنون عن كفرهم وترى الفتاة النصرانية المتبرجة السافرة تمشي حاسرة عن ذراعيها وتلبس الصليب في يدها وأنت تنخنس ولا تظهر هويتك ولا تظهر دينك أيها المسلم, فجدير بنا أن نعلن عن هويتنا وبكل وضوح إعلانا لا يحتمل التباس. نعلن أننا على الإسلام ومستقيمون على أمر الله سبحانه, على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقدم شرعا على شرع الله, ولا منهجا على منهج الله, ولا دينا على دين الإسلام, بل نكفر بكل ما هو دون الإسلام ويخالف الإسلام. ومن هذا المقام شهدوا بأننا مسلمون في عدة آيات, فنشهد الله ثم نشهدكم على إيماننا بالله ورسوله وعلى إسلامنا وحبنا لكتاب الله ورفضنا ما سواه مما يخالفه. نشهد الله ثم نشهد خلق الله جميعا على براءتنا من المذاهب الوافدة إلى بلاد المسلمين التي تخالف أمر الله وأمر رسوله كالديمقراطية الزائغة والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الوافدة على بلاد المسلمين, تلك التي هي شعارات ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب, فهي انسلاخ من الدين بكل صورها. فنعلن عن براءتنا منها كلها. قال إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا كان لما قال ذلك؟ هنا مضمر في السياق, إلا أن العلماء جمهورهم قدره. لما قال إني آمنت بربكم فاسمعون وأعلنها قاموا عليه ضربا فطرحوه أرضا, وركلوه بأقدامهم في بطنه حتى استخرجوا الأمعاء فمات. وقيل الأصح أن يقال استشهد، لأنه تكلم لإعلاء كلمة الله، والذي يقتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الضابط ضابط الاستشهاد، ضابط الشهادة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل لكي يقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا قال الرجل: أو إني آمنت بربكم فاسمعون. قال العلماء: فضربوه حتى قتلوه، فقيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة. قال العلماء كقتادة رحمه الله: رحمة الله عليك أيها الرجل الصالح، كنت ناصحا في حياتك، وبعد مماتك كنت داعيا إلى الله في حياتك، وبعد مماتك فدعوت قومك في الحياة، وبعد أن توفاك الله قلت: يا ليت قومي يعلمون. سألت أو تمنيت أن يعلم قومك ما أنت فيه من الخير حتى يؤمنوا، فلم تقل اللهم انتقم منهم، ولم تقل اللهم افعل بهم، بل تمنيت لهم أن يطلعوا على ما أنت فيه من النعيم حتى يؤمنوا حتى يسلموا. فكان يحب الخير للقوم. فإذا أمنية الشخص في شخص كافر أمامي، هل أتمنى أن يقتل أم أتمنى أن يسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل عليا رضي الله عنه إلى خيبر قال له: أقبل على رسلك أو انفذ على رسلك، وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فهداية الأقوام مطلب. قال: قيل ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. في دليل على أن أهل الفضل وأهل الصلاح قد تصدر منهم زلات وهنات كما سلف مرارا. كم من آية في كتاب الله في شأن المؤمنين فيها ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويكفر عنهم سيئاتهم، ليغفر لك ما تقدم وليغفر لهم. آيات متعددة. يغفر لهم ماذا؟ يغفر لهم ماذا؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. مغفرة لماذا؟ مغفرة لذنوب ارتكبوها. ففيه دليل على أن أهل الصلاح ليسوا بمعصومين، بل تصدر منهم زلات. وذلك حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، فقد تصدر منك زلات وتقع في أخطاء، فلا تيأس من رحمة الله. بل وكما تقدم قد يقع الشخص البار التقي في فاحشة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك ثم نعوذ بالله من ذلك. لكن كما قال تعالى: وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فالشخص لا ييأس من رحمة الله أبدا. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا عنه. أما عن قومه الذين قتلوه وما وكذبوا الرسل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما نزلت ملائكة لحربهم وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة أصيبوا بصيحة شديدة. قال تعالى فإذا هم خامدون أماتتهم هذه الصيحة عن آخره. ثم إن الله يقول يا حسرة على العباد. قيل في معناها يا حسرة تعالي يا حسرة انزلي يا حسرة حلي يا حسرة بالعباد البعيدين عن طريق الله المكذبين لرسل الله يا حسرة تعالي وانزلي عليهم فهذا مقامك وهذا أوانك وهذا مكانك اللائق بك. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وإن ذهبت الرسل وجاء أتباع الرسل الذين يحملون لواء المرسلين ويحملون دعوة المرسلين فتجد أهل التكذيب كما كذبوا الرسل يكذبون حاملة الرسالات من بعد رسل الله الكرام فتجدونهم كما لا يخفى يصفونهم بشر الأوصاف ويطعنون فيهم بكل الطعنات. والذي يقترب من هؤلاء الصالحين يصبح متهما. أنت تعرف فلان الإرهابي يصمونك بالإرهابي وأنت من عمار بيوت الله ولا تعرف عن القتل والغدر سبيلا. يصفونك بشر الأوصاف ضحك عليك سخرية منك سخرية من مظهرك الذي وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا تسرب الأمر إلى الصالحات يسخر منهن أيضا كما يسخر من الصالحين. فالتي ترتدي زي أمهات المؤمنين إرهابية ومتطرفة لا يصلح أن تدخل جامعة بهذا الزي ولا يصلح أن تدخل مكانا عاما بهذا الزي إلى غير ذلك. فلنثبت على الإسلام كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. صدق الرسول إذ قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن الآية تحمل تصبيرا لأهل الإيمان. إذا استهزأوا بك الآن فقد استهزأوا برسل الله كلهم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذه الآية فيها مواساة للدعاة إلى الله فيها مواساة للدعاة إلى الله عز وجل كما واسى ربنا رسولنا بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ثم قال تعالى ألم يروا يعني هؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كل لما جميع لدينا محضرون أي وسنقضي فيهم بقضائنا. قال تعالى مبينا بعض آياته الدالة على قدراته على قدرته وعلى وحدانيته وآية لهم أي ودلالة لهم على البعث ودلالة لهم على أنهم إلينا سيحضروا ويرجعون. آية لهم على ذلك الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وكما أنه يستدل على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها قلنا من قبل أن الاستدلالات في الكتاب العزيز على البعث مجملة في أربعة أمور: استدلال بالخلق الأول، فالذي خلقك أول مرة قادر على أن يخلقك ثاني يعيدك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. استدلال الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. الاستدلال الثالث الاستدلال بخلق السماوات والأرض فهي أكبر من خلق الناس، والذي يخلق الشيء الأكبر قادر على أن يخلق الشيء الذي دونه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. استدلال الرابع إحياء بعض الأنفس بعد موتها كما سلف، والحق به كما قال فريق من العلماء: تغيرنا في الخلق فقد كنا نطفة من مني يمنى، ثم أصبحنا مضغة ثم علقة، ثم أجنا في بطون الأمهات، ثم خرجنا صغارا وانظر إلى الحضانات وما فيها، ثم ترعرعنا شيئا ما، وبعدها أصبحنا شبابا في منتهى القوة، وبعدها كهولا، وبعدها شيوخا كبارا إن عشنا، وبعدها وراك القبر، وبعد سنة اذهب إلى القبر وانظر إلى نفسك أو انظر إلى من سلفك. فيستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها: ويأتوا لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات حدائق بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هل ما في قوله وما عملته أيديهم، هل ما هنا نافية أي ما عملته أيديهم، بل الذي أنبت أخرجه هو الله؟ فهذا وجه من وجوه التفسير: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. وقيل وما عملته أيديهم يعني به الأطعمة المصنعة، فإما أن تأكله كما خرج من الأرض، وإما أن تتدخل فيه ببعض التصنيع، لكن الأصل أن الذي أخرجه هو الله. فأخرج الله القمح من الأرض، البر ممكن ناس يطحنون برا ويأكلونه، ممكن يصنعونه صناعات. فبكل قال بعض العلماء: قوله تعالى أفلا يشكرون حث على الشكر، فينبغي أن نحمد الله فنقول الحمد لله. وهل في صلاة الليل إذا مررنا على آية كهذه أفلا يشكرون يشرع لنا أن نتوقف ونقول الحمد لله في صلاتنا في صلاة الليل؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح. ورد أن ابن عباس كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلوا على ذلك من الشاهدين، أو سبحانك اللهم وبلى. وصح أن عمر رضي الله عنه سمع عبد الله بن السائب في صلاة العشاء يقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نادى بأعلى صوته أو أجاب بأعلى صوته: أشهد أشهد، في صلاة العشاء، بسند صحيح عن عمر. فقولوا أفلا يشكرون لك أن تقول الحمد لله. أطرد الإمام النووي في كتابه الأذكار القول في مثل هذه الأشياء، بعد أن أورد حديث كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، آية فيها تحميد، آية فيها عذاب تعوذ، آية فيها رحمة سأل، فأطرد القول إذا فيها حمد حمد، إذا فيها أمر بالتكبير كبر ونحو ذلك. قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان تنزه، أي تنزه الذي خلق الأصناف كلها. الأزواج هنا الأصناف، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، فالنباتات أزواج أيضا، منها الحلو والحامض، منها صنوف الطعام المتطابة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن هناك مخلوقات لا نعلمها نحن، مخلوقات لا نعلمها نحن. ثم قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي آية لهم على قدرتنا، الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون، يعني نسحب النهار من الليل فيبقى الليل مظلما، فإذا هم مظلمون، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. بين النبي صلى الله عليه وسلم مستقرها، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فإذا رجعت من حيث جاءت تطلع من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن هذا حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية فسرت بسنة الرسول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. بعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، والله أعلم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب، العليم بكل شيء. والقمر قدرناه منازلا، له منزل في الليلة الأولى ومنزل في الليلة الثانية وهكذا، حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون عتق النخل المعروف. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نتوقف عند هذه الآية فاتحين باب الأسئلة لمن بدا له سؤال. وجاء رجل من نفس المدينة ثم أحضر النجار يجمل أبنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأخوكم يسأل يقول: قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هل هو حبيب النجار؟ أقول بالله التوفيق: سكت الله عنه ولم يسمه، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ثابت في تسميته، وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا المروي في أنه حبيب النجار من الإسرائيليات، والإسرائيليات كما لا يخفى من الإسرائيليات توافق كتاب الله وسنة رسوله تقبل، إسرائيليات تخالف كتاب الله وسنة رسوله ترد، إسرائيليات لا توافق ولا تخالف، وتلك التي قال النبي عنها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هل تصدق ولا تكذب؟ لا تصدقون فتصدقون بباطل، ولا تكذبون فتكذبون بحق. إذا حكى شخص يحكي لكن على سبيل التصديق والقطع بذلك لا نستطيع. نعم يا أقل منه ومعه أي ندا له من دون الله. قال كلمة دون أحيانا لها عدة معاني. أيوة لها عدة معاني. تقول فلان دون فلان أقل منه. لكن مثلا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي في أعمال أخرى، أعمال ثانية لم يعملوها من المعاصي وسيعملونها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون سيعملونها، فتكون دون ذلك غير ذلك أيضا. فلكلمة دون عدة معاني والله أعلم. هم قالوا باسم الرحمن قبلها، قالوا وما أنزل الرحمن من شيء. يقول من باب إعلان إسلامنا أن نلبس ثوبا حتى في بلاد الكفار، إن بعض الناس يقولون نلبس لباسهم أفضل، لا ملبس لباسهم أفضل ليست صحيحة، البس لباس الإسلام في أي مكان أفضل، لكن هل تداريهم إذا خشيت شرهم؟ لك رخصة، أما الجهر بما أنت عليه لا. العلماء لما ناقشوا أو بعضهم يقول هل بلال أفضل أم عمار؟ بلال ثبت على أحد أحد، وعمار تكلم بالكلمة التي يريدها منه القوم وله عذره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن عند المفضلة أيهما أفضل؟ فضلوا بلالا آنذاك. فلا تقول يعني أننا ألبس لباس الكفار أفضل، لا، ألبس لباس المسلمين أفضل، أفضلية تلبس لباس المسلمين وتنشر الخير وتنشر مذهبك ومنهجك، لكن هل لك رخصة أن تلبس ملابس الكفار ما لم تضر بدينك؟ إلا زي الملابس الخاصة بهم بديانتهم لا تلبس، يعني ليس لنا الآن أن نلبس لباس القسيسين، من تشبه بقوم فهو منهم عندما حسن الخبر والشواهد تشهد، ليس لك أن تلبس لباس قسيس، لكن اللباس الذي اشتهر في الناس أنه يلبسه المسلمون يلبسه الكفار ممكن يرخص فيه بعض الترخيص والله أعلم. نعم. قيل دخول الجنة، هل يفهم أنه دخل الجنة قبل قيام الساعة من هذا القول؟ قيل دخول الجنة، هل يفهم أنه دخل الجنة قبل قيام الساعة؟ نعم. ألم تقرأ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والأحاديث التي وردت عن رسول الله الصحابة الذين هم سبقون بإيمان والذي منهم من يطير بجناحيه مع الملائكة وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت إلى غير ذلك. نعم. حد الاشتهار في اللباس، حد الاشتهار ونوي على أمر، كل الأحاديث التي وردت في لباس الشهرة بعد مراجعتها والتدقيق فيها لم أرى منها خبرا ثابتا، كلها أحاديث ضعيفة الأسانيد، ولا بد أحيانا أن تكون هناك ملابس شهرة بقرارك أنت. الآن الطبيب في المستشفى يلبس بلط أبيض يعرف أنه طبيب، هل هذا حرام؟ هو شهرة أليس كذلك؟ الشرطة، الشرط يلبسون لباسا خاصا بالشرط، عمال المصانع، أنت صاحب مصنع تبيع مثلا فيه مثلا دجاج، كتبت دجاج زين مثلا، تميز عمالك عن غيرهم لا بأس، إلا الشهرة المصاحبة للخيلاء، الاختيال والتعالي على الناس، الخيلاء جاء فيها عدة نصوص تنهى عن الاختيال. بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. طبعا له حد، يعني لباس لأهل الكفر في الأصل لكنها اشتهرت بين المسلمين كالبنطلون والقميص مثلا، هل لها حدود؟ طبعا لها حدود، إذا يعني كانت تظهر السوءتين أو تحدد السوءتين تحديدا شديدا لا تجوز، لأن لنا حدود. يا بني آل مفيش حكم للطرار، لا ما فيش مطلق. لو يتمسك في الامن وبيبهدلوه بيعملوه زي الشاب السجاير بس عشان ايه ما يخشش السجن، مفيش باب اضطرار زي اللي احنا لقيته عشان ما بيتمسك. انت فهمت ماذا نقول؟ في ماذا؟ إذن لا لم تفهم ماذا نقول، اذا لا تتكلم الا بتسمع جيدا. قل البنطلون والقميص الضيق الذي يجسد العورات لا يجوز. اضطرار لماذا؟ هم لا يضطرون كلاذا، إذا أنت لبست بنطلون وقميص تركوك ما شأنك شأن غيرك، وبعدين ليه أنت جبان كده يعني؟ لماذا يعني ألم نؤمر بالتعوذ بالله من الجبن دبر كل صلاة؟ إذا كلنا سلكنا هذا المسلك، البس بنطلون من أجل الشرطة، تناول سيجار من أجل الشرطة، يا أخي ربك هو الذي يحفظ، الله خير حافظا هو أرحم الراحمين. اثبت على دينك والله يحفظك. الله يكرمك. المقطع يعني مقطع يظهر العورات لا يجوز. لا يعني بيبقى احيانا يعني هو اشتهر بينهم، اشتهر لكن يظهر سوءاتنا لا يجوز. قد لا يظهر بس، ولكن لكن يعني اما انا ما احب احدد السؤال حتى احدد الجواب. احيانا مشرط بنطلون لا يجوز لبس البنطلون المشرط، يظهر الفخذ وان لم يظهر. يعني واسع خالد الصحابة أحيانا بعض البنطلونات يعني هل يجوز لشخص أن تشبه بالشحاتين؟ يعني الجنس من أصل الكفار يعني أيهما أيصر؟ يعني أنت تشبه يا أحمد بشحات والعياذ بالله كل ما اشتهر أيصر من الناحية الشرعية أو تشبه بكفار؟ لا بالشحات أيصر. أنت لا ترضى أنك شبه بشحات لابس ملابس مقطعة فتأتي بالكفار. نعم بس في توسع يا شيخ، في كل ما اشتهر بين المسلمين يجوز، يعني أحيانا يشتهر بين المسلمين وقد لا يرضي الله عز وجل. إذا كان لا يرضي الله لا نلبسه وإن اشتهر من أصل لباسه. هو لي بس يا جماعة يكفيني ما قلت. نعم متخربش. أنت صاحب مصنع ولا نقرك على هذا الصنيع؟ لا مصنع. يعني بتنزل سليمه من المصنع يجيبوا حاجه تقطعها. لا ما بتقطعش خرباش كده يعني يعمل ثلاث اقلام في الخرباش كده يعني بالنسبه للشباب. انما الضيق خلاص هو كل واحد يقدر يمسك بس بعد كده بيطلع الشباب. بنتكلم على توصيل المصانع الموضه يعني قلت الموضه تشيب ورا الموضه يعني انتهى الكلام. الصلاه وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك.